من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا أمين. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة، فسألوه من أجلها، فوقف فوقا منها وزجر الحمى، فتركتها وفي الحال قامت وخدمتهم، وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه. أما هو فكان يضع يديه على كل واحد فيشفيهم، وكانت الشياطين تخرج من كثيرين وهي صارخة وتقول أنت هو المسيح ابن الله، فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوه أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين. نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر وأنا الخاطئ؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل لضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني ها أنا ذا بالآسامح بالأبي وبالخطايا ولدتني أمي. فما أقصر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رحمتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. زوك سابتريك أيوك أجيب نظماتي، أسرع لي يا مخلص بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع، أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجرائك. كينين كأيك استوس إيون استون إيون آمين. لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت، فهيئي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع وبك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لئلا أخزى، وعند مفارقة نفسي من جسدي أحضري عندي، ولمؤامرة الأعداء اهزمي، ولأبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. شويس نينان بشويس نينان الليلو ياقن فران ام بيوت نم بشيرين ام ببنغم اسواب انوت نوت امين. تسبحة وصلاة النوم المبارك اقدمها للمسيح ملكي وإلهي، ارجوه ان يغفر لي خطاياي. من مزامير 30 معلمنا داود النبي بركاته علينا أمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوتي تضرعي. إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي لناموسك، انتظرت نفسي الرب من محرس الصبح إلى الليل، من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب، عظيم هو خلاصه، وهو يفتدي إسرائيل من كل أسامه. ألليلويا. يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي، ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازات على نفسي. فليتكل إسرائيل على الرب من الآن وإلى الأبد. هللويا. اذكر يا رب داود وكل دعته، كيف أقسما للرب ونظرا لإله يعقوب: إني لا أدخل إلى مسكن بيتي، ولا أصعد على سرير فراشي، ولا أعطي لعيني نوما، ولا لأكفاني نعاسا، ولا راحة لصدغي، إلا أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب. ها قد سمعنا به في إفراتة، ووجدناه في موضع الغابة، فلندخل إلى مساكنه ونسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدما. قم يا رب إلى راحتك أنت، وتبوت موضع قدسك. كهنتك يلبسون البر، وأبرارك يبتهجون من أجل داود عبدك، لا ترد وجهك عن مسيحك. حلف الرب لداود حقا ولا يخلف: لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك. إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياها، فبنوهم أيضا يجلسون إلى الأبد على كرسيك، لأن الرب اختار صهيون ورديها مسكنا له. هذا هو موضع راحتي إلى أبد الأبد، ها هنا أسكن لأني أردته. لصيدها أبارك بركة، لمساكينها أشبع خبزا، لكهنتها ألبس الخلاصا، وأبرارها يبتهجون ابتهاجا. هناك أقيم قرنا لداود، هيأت سراجا لمسيحي، لأعدائه ألبس الخزي، وعليه تزدهر قداستي. هللويا. هو ذا ما أحسن وما أحلى، أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكائن على الرأس، الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازلة على جيب قميصه، مثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة والحياة إلى الأبد. هللويا. ها بارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار إلهنا. في الليالي ارفعوا أيديكم إلى القدس وباركوا الرب. يبارككم الرب من صهيون الذي خلق السماء والأرض. هللويا. لما اللي تريحني يا التسبيح بالمزامير دواء لشفاء النفس. أثناسيوس الرسولي: ليكن لك محبة بلا شبع لتلاوة المزامير لأنها غذاء الروح. ماري إسحاق السورياني: على أنهار بابل هناك جلسنا فبكينا عندما تذكرنا صهيونا. على الصفصاف في وسطها علقنا قيصاراتنا لأنه هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح. والذين استاقونا إلى هناك قالوا: سبحوا لنا تسبحة من تسابيح صهيونا. كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن نسيتك يا أورشليم أنسى يميني ويلتصق لساني بحنكي. إن لم أذكرك إن لم أفضل أورشليم كأعظم فرحي. أذكر يا رب بني أدوم في يوم أورشليم القائلين: أنقضوا أنقضوا حتى الأساس منها. يا بنت بابل الشقية طوبى لمن يكافئك مكافأتك التي جازيتينا. طوبى لمن يمسك أطفالك ويدفنهم عند الصخرة. أللويا. أعترف لك يا رب من كل قلبي لأنك استمعت كل كلمات فمي. أمام الملائكة أرتل لك وأسجد قدام هيكلك المقدس. وأعترف لاسمك على رحمتك وحقك لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة تكسر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك. وليسبحوا في طرق الرب لأن مجد الرب عظيم. لأن الرب عال ويعين المتواضعين والكائنات يعرفها من بعدين. إن سلكت في وسط الشدة فإنك تحييني. على ركز الأعداء مددت يدك وخلصتني يمينك. الرب يجازي عني يا رب رحمتك دائمة إلى الأبد. أعمال يديك يا رب لا تتركها. أللويا. يا رب إليك صرخت فاستمع لي أنصت إلى صوتي تضرعي. إذا ما صرخت إليك لتستقم صلاتك البخور قدامك ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي. ولا تمل قلبي إلى كلام الشر فيتعلل بعلل في الخطايا مع أناس فاعل الإثم. ولا أتفق مع مختاريهم فليؤدبني الصديق برحمة ويوبخني. زيت الخاطئ لا يدهن رأسي لأن صلاتي أيضا بمسرة قد ابتلعت أقوياءهم عند الصخرة. يسمعون كلماتي لأنهم استلذوا مثل شحم الأرض انشقوا على الأرض. تبددت عظامهم عند الجحيم لأن عيوننا إليك يا رب. يا رب عليك توكلت فلا تقتل نفسي. احفظني من الفخ الذي قد نصبوه لي. ومن شكوك فاعل الاسم يسقط الخطاط في شبكتهم وأكون أنا وحدي حتى يجوز الإيس ألليلويا. ابكي كيف ما تشاء واحكي لي رب السماء إلى هنا يسوع لا تخاف لا تخاف لا تخاف لا تخاف وانتظر في خضوع يستجيب الإله يستجيب من سماء يستجيب الإله يستجيب من سماء يستجيب للصلاة فانصتوا لي نداء لي نداء في العالم يا إخوتي فاثقوا بقوتي فأنا هو الرفيق لا تخاف لا تخاف لا تخاف لا تخاف فأنا هو الطريق يستجيب الإله يستجيب من سماء يستجيب الإله يستجيب من سماء يستجيب للصلاة فانصتوا لي نداء لي نداء ابكي كيف ما تشاء لا تقل كلاما مضمور بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحيا. بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمام توسلي، أبص لديه ضيقي عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي، في الطريق الذي أسلك أخفلي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من يعرفني، ضاع المهرب مني وليس من يسأل عن نفسي، فصرخت إليك يا رب وقلت أنت هو رجائي وحظي في أرض الأحياء، انصت إلى طلبتي فإني قد تزللت جدا، نجني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني، أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك يا رب، إياي ينتظر الصديقون حتى تجازيني هللويا. سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرتل لإلهي ما دمت موجودا، لا تتكل على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، الحافظ العدل إلى الدهر، الصانع الحكم للمظلومين، المعطي الطعام للجياع، الرب يحل المقيدين، الرب يقيم الساقطين، الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعضد اليتيم والأرملة ويبيد طرق الخطاة. يملك الرب إلى الدهر وإلهك يا صهيون من جيل إلى جيل. هللويا. سبحوا الرب فإن المزمور جيد، ولإلهنا يلز التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرق إسرائيل، الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم، المحصي كثرة الكواكب ولكافتها يعطي أسماء. عظيم هو الرب وعظيمة هي قوته، ولا إحصاء لفهمه. الرب يرفع الودعاء ويذل الخطاة إلى الأرض. ابتدؤوا للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقصار، الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطرا، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، ويعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه. لا يؤثر قوة الفرس ولا يسر بساقي الرجل، بل يسر الرب بخائفي وبالراجين رحمته. هللويا. سبح الرب يا أورشليم، سبحي إلهك يا صهيونا، لأنه قد قوي مغاليق أبوابك وبارك بنيك فيك، الذي جعل تخومك في سلام ويملئك من شحم الحنطة، الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزري الضبابة كالرماد، ويلقي الجليد مثل الفتات. قدام وجه برده من يقوم؟ يرسل كلمته فتزيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته ليعقوب وفرائده وأحكامه لإسرائيل. لم يصنع هكذا بكل الأمم، وأحكامه لم يوضحها لهم. هللويا. من إنجيل معلمنا لوقا البشير، بركات علينا أمين. وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعين المسيح الرب. فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل بالطفل يسوع أبواه ليصنع عنه كما يجب في الناموس، حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله قائلا: الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك. لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. والمجد لله دائما أبديا أمين. نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوبا ومرتعبا من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموتى من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى المخلص بالتوبة قائلة: اللهم ارحمني وخلصني. زوك سابتري كأيوك أجيب نظماتي. لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي وأنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاون في حياتي، لكني أتخذ صورة العشار قارعا صدري قائلا: اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. كينين كأئك إستس إئون أستن إئون آمين. أيتها العذراء الطاهرة، اسبلي ظلك السريع المعونة على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرديئة عني، وانهضي نفسي المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي.